بعد إثبات معناها الذي أراده الله عز وجل، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى عندما خاطبنا بلسان عربي مبين سبحانه وتعالى نعقل معناه ونفهم مراده، وذلك قال الزهري رحمه وتعالى: من الله البيان ومن رسوله البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. والناس في هذا المقام في مقام النصوص على ثلاث طوائف، وهؤلاء الطوائف مخالفون لأهل السنة، وهم أهل تجهيل وأهل تخييل وأهل تعطيل أما أهل التجهيل فهم الذين وصفوا وسموا أهل السنة بالمفوضة، وأنهم يتلون نصوصا لا يعقلون معناها ولا يفقهون المراد منها. والطائفة الثانية أهل تخيل قالوا أن ذاك لا حقيقة له، وإنما هو خيال أراد به الرسل والأنبياء أن يضبطوا أممهم، وحتى يضبطوهم لا بد أن يضعوا لهم شيئا تتعلق به قلوبهم، وإلا فليس لذلك حقيقة، وهذا مذهب الفلاسفة. والطائفة الثالثة هم أهل التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته، وهم في ذلك على دركات، منهم من يثبت الوجود المطلق، ومنهم من يثبت أربع صفات، ومنهم من يثبت أكثر من ذلك وأكثر من ذلك، ومنهم من يثبت ما يثبته العقل ويرد ما يرده العقل بزعمه. ولا شك أن العقل لا ينافي ولا يخالف ولا يعارض النص الصحيح إذا كان العقل صريحا. فمنهم من قصر إثبات الصفات على ما يثبته العقل، وهم الصفاتية كالكلابية والأشاعر والماتريدية، ويسمى هؤلاء كلهم أهل تعطيل. أما أهل السنة رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم، فإنهم أتوا على نصوص الكتاب والسنة فآمنوا بها واعتقدوا معناها وأيقنوا بحقيقة ما أراده الله عز وجل، وأن لكلام الله معنى يفهمه من فهم لغة العرب، وأما التعرض لكيفيات تلك الصفات فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه أول مسائله، وهي مسألة أن مذهب السلف ليس قائم على التفويض، وإنما وإن قلنا إن شئنا أن نقول قائم على التفويض، فهم يفوضون الكيفيات للمعاني. فقد يقال أن أهل السنة مفوضة للكيفيات، أما المعاني فهم يثبتونها ويحققون مراد الله فيها. فعندما نسمع أن الله سميع بصير نثبت أن لله سمع، ونعقل معنى السمع، وكذلك البصر، وكذلك الضحك، وكذلك الغضب، وكذلك الرضا، وكذلك الاستواء، وكذلك المجيء والنزول والإتيان، كل هذا له معان يفهمها العرب بلغتهم، فيثبتون معانيها. وأما كيفية هذه الصفات فلا يتعرضون لها. الأمر الثاني أن المسلم مأمور إذا تشابه عليه شيء من كتاب الله عز وجل أن يؤمن بهذا المتشابه، وأن يكل علمه إلى الله عز وجل، وأن من أثار هذه المتشابهات أو هذه الشبهات بين المسلمين فعلى ولي أمر المسلمين أن يؤدبه وأن يعزره حتى يذهب الذي في رأسه من ضلال ومن فتنة يفتن بها الناس. فهذا هو صبيغ بن عسل المرادي، عندما أظهر شيئا من إثارة الشبه وأخذ يتكلم في متشابه القرآن أمر به عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأمر فأتي به فجلده بعراجين حتى ذهب الذي في رأسه، وأمر الناس أن يهجروه سنة حتى يتبين صدق توبته، فتاب رحمه الله تعالى، وكان بعد يقول: أذهب الله الذي برأسي بذلك الرجل الصالح، وكان يقول: أنقذني الله عز وجل بذلك الرجل الصالح، وقصده أمير بن الخطاب. وما أحوج الأمة في هذه الأزمنة من يقوم بها فيها مقام الخطاب بجلد أولئك الذين يثيرون الشبهات ويثيرون الألفاظ المتشابهة لفتن الناس ولتعطيل أو لإضلال الناس فيما يتعلق من إثبات أسماء الله وصفاته، أو فيما يتعلق بحدود الله وأحكامه. فهناك من يتتبع متشابه القرآن والسنة ويظهرها بين الناس حتى يقدح في هذه الشريعة وفي هذا الدين، ومن كان قصد بهذه الإثارة إثارة المتشابهات أن يقدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، وحقه أن يقتل ردة لزندقته. أما من كان سائلا مستشكلا أو أراد أن يرفع عنه شيئا فليس له أن يشهر ينشره بين الناس ولا يجوز له ذلك، وإنما إذا أشكل عليه شيء ولم يستطع أن يزيله من قلبه إلا بالسؤال والكشف فيسأل أهل العلم حتى يزيل عنه ذلك الذي عرض له. وإلا الواجب أن يقول آمنت بالله عز وجل ويكل المتشابه إلى الله عز وجل ويرده إلى المحكم. هذا هو مذهب أهل السنة، أنهم يردون المتشابه من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المحكم منه، إلى المحكم منه. فهم إذا أتوا على المحكمات عملوا وأيقنوا واعتقدوا حقيقة معناها، وإذا أتوا على المتشابه آمنوا به وقالوا كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا حال أهل السنة. ثم ذكر هنا قصة أبو خالد يزيد بن هارون، وهو من مشايخ أحمد وابن الحفاظ المتقنين، أنه روى حديثا إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، فقال رجل المجلس يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ هنا غضب أبو خالد يزيد بن هارون على هذا الرجل الذي قال ما معنى هذا الحديث، لأن معناه واضح وبين ويفهم من ظاهر سياقه، وهو أن الله عز وجل يراه أهل الجنة يوم القيامة كما يرى القمر. فشبه رسوله صلى الله عليه وسلم رؤية الله، شبه الله عز وجل الرؤية برؤية الله برؤية القمر، رؤية الله عز وجل برؤية القمر، فهم باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. فلما استشكل هذا الرجل ما معنى هذا الحديث، عرف أنه أراد أن يثير شبهة أو أراد أن يثير شيئا من المتشابه في هذا الحديث، لأن معناه أن الله يرى حقيقة، وأما كيفية يراه أهل الإيمان وكيف تكون الرؤية فالله أعلم بها، فإن يراه كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ذلك تعالى ما أشبهك بصبيغ، ما أشبهك بصبيغ الذي أخذ شيئا من المتشابه من كلام الله عز وجل وأراد أن يثير بين الناس، أي ما أحوجك إلى أن تضرب وإلى أن تؤدب حتى يذهب عنك الذي بك. وما ويشابه هذا ما قاله مالك رحمه الله تعالى لما سأله ذلك ما كيف استوى، قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال بدعة ولا أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج من مجلسه رحمه الله تعالى. وهذا هو منهج أهل السنة، إذا رأوا من أراد أن يثير شبهة أو يثير شوشرة على الناس أنهم يهجرونه ويشنعون عليه ويغلظون له القول والفعل حتى يتوب إلى الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى قال ومن يدري كيف هذا ومن يجد له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث، أي أن الواجب المسلم أن ينتهي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزه بتفسير ولا بفهم، وإنما نقول الله يرى كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن كيفية الرؤية وكيفية هذا لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال ويتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه، أي وهنا باب عظيم لا بد التنبه له، أن التكلم في باب الأسماء والصفات وتكلم في ذات الله عز وجل، ولا يتجرع على هذا الباب إلا من سفه نفسه، ولا يجوز يتكلم فيه بغير علم، لأن الباب متعلق بالله سبحانه وتعالى فيقتصر فيه على ما جاء بالكتاب، على ما جاء في الكتاب والسنة. ولذا قال أبو خالد إلا من سفه نفسه واستخف بدينه، أي لا تعظيم ولا إجلال ولا توقير الله بجل، إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبعوه ولا تبتدعوا، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلقتم. هذا هو الواجب، أنه إذا سمع الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخبر من كتاب الله أن يتبعه ويؤمن به ويأخذ بظاهره ولا يماري ولا يجادل فيه. ثم ذكر قصة صديقه، هذه القصة مشهورة جاءت من طرق كثيرة، منها جاءت من طريق المرسلة، لكن بمجموع طرقها يدل على أنها صحيحة وهي مشهورة عند أهل السير وعند أهل العقائد، في قصة عمر مع ربي صبيغ رحمه الله تعالى، لأنه قد تاب إلى الله عز وجل. ثم ذكر أنه أتى على متشابه القرآن في وهو قول فالحاملات يقرأ قال هي السحاب، ويرجو يقول ذلك ما قلت، فالمقسمات أمر قال الملائكة، فالجاريات يسرى قال هي السفن، وما شبه ذلك. وليس المراد أنه أراد أن يستشكل هذه المعاني يفهمها، وإنما أراد بذلك أن يثير شيء من المتشابه من كلام الله عز وجل، وأن يتتبع الشيء الذي لا يحتاج. وهنا لا بد المسلم أيضا إذا تعلم علما أن يبدأ بالعلم الذي يحتاجه ويقربه إلى الله عز وجل. أما العلم التي لا تقربه ولا تنفعه فليس مأمورا وليس مطالبا أن يتعلمها وأن يفهمها وأن يتفقه فيها. فعمر رضي الله تعالى عنه عندما سأله عن الجاريات وعن الحاملات وعن المقسمات والمراد بها فسرها له وقال لولا أنك سألت ما أخبرتك بذلك ولولا أني سمسم يقول ذلك ما قلت. هذا الأصل الحين هذا مرسل فإن سمسم لم يسمع هذه القصة ولم يشهدها. وسمسم سمع منه خطبة سمع من عمر الخطاب خطبته قبل 8 سنين رضي الله رحمه الله تعالى. والقصة هذه لا تخلو من ضعف فإنها جاءت من طريق أبو بكر بن أبي سمرة وهو متروك الحديث وجاءت أيضا من طرق عن سامي اليسار وهو منقطع. الذي يعني هنا أن القصة جاءت من طرق كثيرة ولا تخلو من ضعف. ثم ذكر عدة طرق لهذه القصة منها حديث يزيد بن حازم وهو يزيد بن حازم بن عبد الله الأزدي الجهضمي وهو لا بأس وهو ثقة عن سامي اليسار أن رجل بني كليم يقاله صبيط قدما فكانت عنده كتب فجعل يسأل المتشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صديق. قال أنا عبد الله عمر ثم أهول فجعل يضربه بتلك العراجين لعلم عمر وفراسته وهو المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه أن صبيغا أراد بهذا إثارة المتشابه من كلام الله عز وجل وإثارة شيئا من الضلال بين المسلمين. ثم قال ذكر توبته وأنه تاب وأن الله أذهب الذي برأسه من قول عمر رضي الله تعالى. ثم ذكر هنا أيضا قول مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقد ساق من طريق يوسف عبد الله أحد أشهر عبد العزيز قال سمعت مالك يقول إياكم والبدع. قال يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع اللي يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. ومراد هنا ليس المراد أنهم يتكلموا في أسماء الله وصفاته إثباتا وتقريرا وإيضاحا لمعناها وإن مراده رحمه تعالى من يتكلم في أسماء الله وصفاته على وجه التحريف والتعطيل والتأويل وحمل على المحال التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج أهل البدع والضلال أنهم أتوا على أسماء الله وصفاته فحرفوها وتعطلوها وتأولوها على معنى غير المعنى الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب على المسلم في مثل هذه الآيات آيات الصفات والأسماء أن يمرها كما جاءت مع إثبات معانيها مع إثبات معاني وعدم التعرض لكيفياتها. وإنما نقول الله سميع بصير الله عزيز حكيم ونثبت له صفة العزة والحكمة وصفة السمع والبصر كما أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد ذكر قول الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقى بشيء من الأهواء. وذلك أن الأهواء هي مخالفة ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أهل البدع والضلال. وذلك يتعلق أهل الأهواء سموا أهل أهواء لأنهم اتبعوا الهوى وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار نسأل الله العافية والسلامة. والمراد بالأهواء أنهم تركوا ظواهر النصوص وتركوا نصوص الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم فسموا بأهل الأهواء. وسموا أيضا بأهل الكلام لأنهم تكلموا من قبل أنفسهم في كلام الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على ما جاء فيه الكتاب والسنة فسموا أهل الكلام لأنهم فسروا النصوص بآرائهم وأهوائهم وتكلموا فيها بما لم يتكلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر عظيم هذا الذنب وأنه من أعظم الذنوب أن يلقى العبد ربه ومتلبس بهذه البدع. ثم ذكر قول عبد العزيز وهو قوله إلزم دين الصبي في الكتاب والأعراب ولها عما سوى. ومراد عبد العزيز بهذا أن يكون الإنسان والمسلم على المعتقد السليم الذي خلى من تلوثات أهل البدع ومن خرافاتهم. لأن دين الصبيان ودين العجائز ودين الأعراب هو على الأخذ ظواهر النصوص. تسأل الصبيين الله يشير إلى السماء ويسمع كلام يقول إن الله سميع بصير يعلم من هذا المراد أنه ذو سمع وأنه ذو بصر. حتى العرب عندما تقول إن الله سميع بصير لا يفهم من هذا الخطاب إلا أنه ذو سمع وأنه ذو بصر ولا يتعرض لغير ذلك. فيقول كن كذلك كما هو كن كدين الأعراب والعجائز والصبيان، لأنهم يأخذون بظواهر النصوص ويثبتون كما أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعرض لها لا بتكييف ولا بتحريف ولا بتعطيل. ثم ذكر قصة العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن الحواري يقول سمعت سليمان يقول كل ما وصف الله بنفسه في كتابه، وهذا مهم، يقول كل ما وصف بنفسه في كتابه تفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومعنى قول سفيان فتفسيره تلاوته أي أن نؤمن به على المعنى الذي دل عليه اللفظ، على المعنى الذي دل عليه اللفظ، معنى السميع أنه ذو سمع، ومعنى البصير أنه ذو بصر، ولا والسكوت عما زاد على ذلك، أي السكوت عما زاد على إثبات الصفة والاسم. أما كيفية هذه الصفة وكيفية هذا السمع فهذا هو السكوت، أننا لا نتعرف عنه، نقول الله أعلم بكيفيات تلك الصفات، لكن الذي يعنينا أن نثبتها لله عز وجل. ثم ذكر قال سألت الأوزاعي وسفيان وما كنا نسأل عن حديث الصفات والرفع، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ومراد بلا كيف أي من جهة الكيفيات، من جهة كيفية الصفة لا من جهة، لأن هنا يفوضون الكيفيات ولا يفوضون المعاني. فهذا هو مذهب السنة أنهم أمروها كما جاءت بلا كيف، والمراد بلا كيف هنا بلا كيف في كيفية الصفة، في كيفية الصفة، وإلا هم يؤمنون بأن الصفات لها معاني وأن معانيها تعقل لأن الله تكلم بلسان عربي مبين. ثم ذكر قول الإمام الزهري الذي سبق ذكرناه قبل ذلك على الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، هذا هو الواجب على المسلم. ثم ذكر عن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. إذا أردت أن تثبت قدمك على الإسلام وأن تكون من أهل التوحيد والسلامة فلم تثبت قدمك إلا على وجه التسليم، ومعنى التسليم أن تسلم لله خبره وأن تسلم رسوله خبره وأن تؤمن بما أخبر الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعرض له بكيفية كيف وماذا ولماذا، وإنما تقول سمعنا وأطعنا. ثم ذكر الكثير عبد الله المزني عن أبي عن جدي قال زمن هذا الدين بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوب الغرباء منهم قال ذي يحب السنة من بعدي ويعلمونها عباد الله. هذا إسناد ضعيف، فإن كريم عبد الله المزني ضعفه الشاب وشدد في ضعفه حتى قال وكم من أركان الكذب، لكن حيث معناه صحيح، فإن لفظ إن الدين بدأ غريب وسيعود غريبا فطوب الغرباء هذا أصل في صحيح مسلم أصله في مسلم، وفيه أنه سبق قال بدأ الإسلام غير سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وجاء بألفاظ كثيرة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أبي هريرة بألفاظ متعددة. فالذي يعني هنا أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أي طوبى وهي الجنة أو شجرة الجنة لمن صبر حال غربته، وقصد بذلك أن أهل السنة في غربة لكثرة أهل البدع وقوة شوكتهم ولأن معهم الرئاسة والدولة فيكون قولهم أقوى. أما أهل السنة فقد يأتي عليهم زمان تضعف فيه شوكتهم وتضعف فيه قوتهم، فالمتمسك حال الغربة له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل، يقول هنا أبو عبيد القاسم سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، أي متمسك بالسنة في زمن الغربة أعظم وأفضل وأعظم أجرا من الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر حديث الأعمش عن أبي الضحى المسروق قال دخل المسعود فقال للناس من علم شيئا، وهنا قاعدة، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعرف فقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول إن ما لا تعلم الله أعلم. ثم ذكر قول الله عز وجل لنبيه قل ما أسر الأجر وما المتكلفين، أي أن هذا الواجب. ومن ذلك مراد بهذا الأثر وهو إسناد صحيح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن كيفية الصفات لا تتعرض لها لأنك لا تعلم هذه الكيفية، والواجب عليك إذا سألت عن كيفية قل الله أعلم، فإن ذلك من العلم الذي أمرك الله عز وجل به. وإن تكلف العلم في هذا الباب هو الجهل، تكلف العلم في هذا الباب هو الجهل لأنه سيصبر بك على ضلال وعلى جهل عظيم. ثم ذكر قصة ابن عزيز وهي أنه هذا الحديث هو لن نقول الحديث لا يصح، فإن في سنة فلان الضب وهو متروك الحديث، والقاس بن عروة هذا مجهول لا يعرف، والحديث الحديث بطول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل شيء شرفة وأشرف المجال استقبل القبلة لا تصلي خلف النار، هذه كلها أحاديث ضعيفة ولا يصح منها شيء ولا يصح منها شيء. وقد جاء في قتل الحي والعقرب حديث أبي هريرة، وجاء أيضا جاء مثلا هشام جالس عن الدرداء وقوفا عليه وله ألفاظ، لكن الذي يعني أن هذا الخبر وهذا الأثر لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف رواته. ثم ذكر أيضا أن قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس يبغضون فلا بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنب ولا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خير ولا يؤمن شر، من أحب أن يكون أقوى الناس يتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أو ثقل بما في يد الناس أو بيد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى السلام قام في قوم فقال يا بني إسرائيل لا تكلم الحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوا أهلها فتظلموهم، ولا تظلم ولا تكافئوا ظلما ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة، أمر وهذا الشاهد، الأمر بين رشد فاتبعوه، وأمر بين غي فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل، أي كلوا علمه إلى الله عز وجل. فهذه قاعدة، ما كان محكما وظاهرا وبينا فإننا نؤمن به ونتبعه، وما كان مشكلا متشابها فإننا نكل علمه إلى الله عز وجل، وما كان ضلالا وضلاله واضح وبين فإننا نجتنبه ولا نقوله ولا نتبعه. وبهذا نأتي على خاتمة هذا الدرس، والله تعالى أعلم.